بمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إخوتي أحبتي في الله، ها قد انتصف الشهر، وها هو الشهر يوشك على نهايته. من قدم خيرا ليجده في دنياه قبل أخراه؟ من أسرف على نفسه في الملذات والملاهي، في السوءات والمعاصي، في الأكل والشرب واللعب واللهو؟ ومن عرف حقيقة الشهر وقدره؟ ومن معرفته لحقيقة الشهر وقدره عليه أن يعرف قدر نبينا محمد وما اختصه الله به من الخصائص. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا كغيره من أمته، بل هو كسائر الأنبياء الذين أرسلهم ربنا عز وجل، لهم خصيصة، وهذه من خصائص نبينا، لأن الله اختص نبينا بخصائص دون أمته. البشر جميعا ينامون، وإذا ناموا لا يشعرون، بل إن الله سمى النوم الموتى، فقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النوم نعمة من نعم الله على عباده، بل هي آية من آيات الله تستوجب التفكر فيها. إذا نام المرء، والنوم ليس للبشر فحسب، بل أيضا البهائم تنام والأسماك تنام، فهناك مخلوقات كثيرة تنام، والنوم فطرة من فطر البشر وأصل من أصل خلقتهم، وقد نزه الله نفسه عن النوم لأنه لا يشبه خلقه، لا تأخذه سنة ولا نوم. ونبينا كغيره من البشر ينام، لكن هل هو كسائر البشر؟ هيهات هيهات. إنه النبي الأعظم، إنه النبي الأعظم والمصطفى المكرم عند ربه، لهذا خصه كما خص سائر الأنبياء بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من خصائص النبي أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه. البشر إذا نام أحدهم تعطلت كثير من الحواس فيهم، وربما إذا نام أحدهم لو سمع ضربة، لو لسع لسعة، لو فعل به الأفاعيل لا يشعر بشيء، لأن النوم أخو الموت. إلا النبي وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. روى البخاري في صحيح من حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة، أبي سلمة بن عبد الرحمن، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت عائشة أم المؤمنين فقلت كيف كانت صلاة رسول الله في الليل في رمضان؟ كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان؟ قالت كان رسول الله لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يصلي 4، لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن، ويصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 وينام. فقلت يا رسول الله، عائشة تقول للنبي، فقلت يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة تنام عيني ولا ينام قلبي. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك قال النبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه. يا سلام، النبي قلبه حي، قلبه يقظ، قلبه منتبه، ينتظر في أي لحظة أن يناجيه ربه، أن يكلمه عز وجل ربه، لا يغيب، بل له من الخصائص ما تفضل بها عن البشر وعن أمته، وتشاركه فيها الأنبياء. يقول أنس كما في صحيح الإمام البخاري النبي نائمة عيناه ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله أنه قال جاءت الملائكة إلى النبي وهو نائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتبه أخ الإسلام، انتبه أختاه إلى مكانة رسول الله وخصائص النبي ومن فرد به الرسول عن سائر البشر، لأنه نبي لكنه يوحى إليه، بل هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لا تنام، لا ينام قلبه، لا يغفل عن ذكر الله أبدا، لا يغيب عن ذكر الله أبدا. قال جابر بن عبد الله جاءت الملائكة النبي وهو نائم، فقال بعضهم لبعض إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. صاحبكم النبي محمد حبيبنا، نبينا، قدوتنا، أسوتنا، تعرفه الملائكة وتأتيه الملائكة، وله وصف عندهم، وله حال عندهم، وله مثل عندهم. جلس الملائكة عند النبي وهو نائم فقال بعضهم إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل في الدار مأدبة وبعث مناديا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. قال بعضهم أولوها له يفقهها، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. 3 مرات يقول الملائكة إن العين نائمة والقلب يقظان. هذه من خصائص النبي العدنان، تنام عيناه ولا ينام قلبه، ويشهد بذلك ملائكة الرحمن. 3 مرات في حديث جابر بن عبد الله في صحيح الإمام البخاري إن لصاحبكم هذا مثلا، يقول بعضهم إنه نائم، ويقول بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، ويضربون للنبي مثلا، مثله كمثل رجل بنى بيتا واتخذ دارا وجعل في الدار مأدبة وأرسل مناديا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة. قال بعضهم أولوها له يفقهها، قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا أولوها له يفقهها. قال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. الدار الجنة، والداعي محمد، فمن أطاع محمدا أطاع الله، ومن عصى محمدا عصى الله. محمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، محمد لا كسائر الناس، بل هو كسائر الأنبياء، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا يغفل عن ذكر الله، لا يغفل عن مناجاة مولاه. أي قلب هذا الذي احتضنه صدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان ينام لكن لا ينام كالبشر، لا ينام كالميت، لا ينام كسائر الناس، بل قلبه يقظ، يأتيه الوحي وهو نائم، فيصبح النبي يبلغ أمته بما جاء. وهذه صورة من صور الوحي الذي كان يتنزل على النبي، هو ما يراه النبي في نومه. أليس إبراهيم الخليل رأى في منامه أنه يذبح ولده، فكان هذا من الله وحي؟ هذه خصائص الأنبياء، وهي من خصائص نبينا التي انفرد بها عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كل حلقة نعرف خصلة، نعرف خصلة فضيلة للنبي، قلبه لا كقلب البشر، إنه حي يقظ. صل اللهم وسلم عليه، وأحي قلوبنا بالإيمان، اللهم أحي قلوبنا باليقين، اللهم أحي قلوبنا بالتوكل والإنابة إليك، اللهم أحي قلوبنا يوم تموت القلوب. إخوتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد.